الطفل الشجاع، تأليف دكتور بشارة مرجية. أرادت أم وطفلها زيارة بيت الجدة. في الطريق ظهر أمامهما أسد كبير، فخافت الأم على طفلها وضمته إلى صدرها. فقال الطفل لأمه: لماذا أنت خائفة يا أمي؟ ثم نظر الطفل إلى الأسد دون أي خوف أو اهتمام. فقال الطفل للأسد: يا ملك الحيوانات، إن كنت جائعا فكلني أنا، وأرجوك أن تترك أمي. فتأثر الأسد مما سمعه ولم يقترب منهما. مشى الأسد أمامهما حتى وصلا إلى بيت الجدة، ثم تركهما. عانقت الأم طفلها وهي فخورة بما قام به من شجاعة، ثم دخلا إلى بيت الجدة وأخبراها بما حصل معهما. فضمت الجدة حفيدها وهي تقول له: حقا يا حفيدي، إنك طفل شجاع.